أخذت نصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نصح عني تهامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما اتعظم من جهلها بنذير الشايب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلات المرعى فلا تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخمصات شر من التخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغي الدمع من عينين قد امتلأت من المحارم والزمحم يات الندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محاضك النصح فاتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما

ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لو نسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أعيى الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير مفحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لطيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الرابع في مولده صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساهي العين من سدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسأسى وتأنغضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار من ضرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق يظهر من معنى ومن كلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع، وبارقة الإنذار لم تشمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبعد ما عاينوا في الأفق من شهوب منقضات وفق ما في الأرض من صنم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبذا به بعد تسبيح في بطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صلي وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط بالقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الهضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سمني الدهر ضيما واستشارت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تنكروا الوحي من رؤياه إن له قلبا متى نامت العينان لم ينمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وذاك حين بلوغ من نبوءته فليس ينكر فيه حال محتلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من رفقة الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحيتي سنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العارم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آية له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قادمة صفات الموصوف بالقدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حوربت قط إلا عاد من حراب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لها معان كموج البحر في مداد وفوق جوهره في الحسن والقيام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسآم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل السابع في إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن هو الآيات الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرامي كما سار البدر في داج من الظلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدامي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلامي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وحسن كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجل مقدار ما ولت من رتب، وعسى إدراك ما أولد من نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الثامن في جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العداء أنباء بعثته كنبأة أشفلت غفلا من الغنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها فلم تكن من ليالي الأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حتى غادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العيد كل مسود من اللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح لهم سما تميزهم والورد يمتاز بالسما عن السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تهدي إليك رياح النصر نشربه فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن ترى من ولي غير منتصر فيه ولا من عدو غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم جدلت كلمات الله من جدير فيه وكم خصم البرهان من خصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل التاسع في التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذ قل دانية ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنتقض صارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن لي ذمة منه بتسمياتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الرجيم كارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل العاشر في المناجاة وعرض الحاجات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي